داود وعيسى بن مريم ذلك بما حصل وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فواجب على كل مسلم جاهل وعالم وطالب علم وغير طالب علم ان ينكر ذلك بما يؤمن معه، ان يصدق هذا المنكر بما يرتبط معه طريقة أهل العلم في ذلك بالاتصال بهؤلاء والإنكار عليهم والتبليغ عليهم والرد عليهم كل بما يستطيع. وهذه وأقل ما يجري في ذلك مقاطعة هذه الجريدة لأجل أنها داعية إلى الفساد وإلى الكفر، وبما نفروا الناس منهم من هو جاهل منهم من لا يعلم أن هذا الكلام كفر بالله، فيصل منه إلى أن اليهود مسلم وأنه إذا مات في الجنة كما صرح به على الكافر، وأن النصراني إذا مات في الجنة، وأن اليهود والنصارى والمسلمين كل هؤلاء على الإسلام، وأنه يجب أن يكونوا متحافين ومتآخرين لأنهم على الإسلام وأنهم جميعهم سيجتمعون في الجنة، ونحو ذلك من الإغلال والتضليل. فواجبنا القيام في ذلك بما يجب من إنكاره في الطرق الشرعية، والواجب على أهل العلم خاصة ألا يتركوا هذا الأمر، لأنهم إذا ترك لهم ذلك فربما أظهروا كفرا مرة ومرة، ومثل هذا الفاسق يجب أن يحاكم. وكذلك الذي نشر من أصحاب التحرير أو رضي به فإنهم يجب أن يحاكموا على الردة، لأن هذا كلام ردة وكلام كفر وكلام فيه تكذيب للقرآن، وكيف لا يكون كذلك وفيه ادعاء أن الإسلام لا يلزم الناس وأن المسلم والمؤمن يطلق على اليهود والنصراني والمسلم والمشرك والذي يعبد الصنم والذي يعبد اللبن والذي يعبد الصليب والذي يعبد البوذا ويعبد كذا وكذا، كل من عبد الله على طريقته فيسمى عند كاتب هذا المقال مسلما ومؤمنا ما دام أنه يعمل صالحا، وأن الناس يحاسبون على فرائضهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من أطاع الرسول فقد اهتدى، ومن تولى فإنه من أهل النار إذا مات عالما بذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقومون مخلصين له، ويجعلنا ممن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ونعوذ بالله من طريق الهالكين، ونعوذ بالله من أن يأتي بهذه البلاد التي نوى الله جل وعلا أرضها ونور قلوب أهلها بالتوحيد وبالالتزام بالسنة وبالالتزام بالإسلام، أن يأتي حاكم إليها لكي يخرج أساس العقيدة في قلوب أهلها. فإن صلاح الأرض بالتوحيد وفساد الأرض بالشرك والكفر، قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال المفسرون: إفساد الأرض يكون بالشرك، وصلاح الأرض يكون بالتوحيد. فإذا اعتقد الاعتقادات الباطلة ونشأ أناس على مثل هذا الاعتقاد الفاسد الذي لا يفرق فيه كاتبه بين اليهود والنصارى والمسلمين، وأن الجميع سيجتمعون في الجنة، فأنه لا يلزم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل واحد له أن يعبد الله على طريقته، وأن من عبد الله على طريقته التي يفضله ما دام أنه يعمل صالحا على حسب رغبته وطريقته فإنه من أهل الجنة، وأن ذلك من عدل الله. هذا من الظلم في حق الله، أن يجعل المشرك الذي يسب الله جل جلاله بالشرك أن يجعل من أهل الجنة. الجنة دار طيبة إنما هي للطيبين، والذي يحمل في قلبه عقيدة حديثة كفرية شركية ويدعو مع الله إلها آخر ويعبد الصليب ويعبد الأوثان ويعبد عزيرا ويعبد المسيح ويعبد أمة، هؤلاء سب الله أعظم سبة، وقلوبهم امتلأت قبة وأرواحهم حديثة، فمأواهم النار وما للظالمين من أنصار. هذا وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يصلح لنا القول والعمل، وأن يصلح علماء المسلمين، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح ولاتنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على الحق والهدى.